قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني: فأما شروط جوازه فمنها ما يرجع إلى القدر الذي يجوز فيه، ومنها ما يرجع إلى صفة الشيء الذي يجوز به، هذا سيأتي تفصيلا. نعم. ومنها ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها، ومنها ما يرجع إلى صفة من لا يجوز من يجوز له الخلع من النساء أو من أوليائهن ممن لا تملك أمرها. قال: ففي هذا الفصل أربع مسائل. أما الخلع كما رأينا أيها الإخوة فهو ثابت بالكتاب والسنة، ومن خالف في ذلك حقيقة فإنه قد شذ الذي لا يرى جوازه ولا يلتفت إلى قوله. ورأينا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم قد فعلوا ذلك، ولم تحصل فقط المخالعة مع جميلة أو أيضا مع حبيبة، وإنما حصل مع الربيع بنت معوذ. والربيع بنت معوذ من الصحابيات التي روينا أحاديث كما تذكرون، روت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة مسح الرأس في أوائل كتاب الطهارة عندما تحدثنا عن ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة لكن الأولى. الذي حصل لها بالنسبة للربيع ليس في زمن الرسول، وإنما في زمن عثمان رضي الله عنه، وأثرها حجة للذين يقولون يجوز أن ترد إليه ما أعطاها وزيادة، لأن الربيع أعطته ما أعطاها وزيادة. قال: المسألة الأولى: أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع به، فإن مالكا والشافعي وجماعة وأحمد وأبو حنيفة أيضا كل الأئمة الأربعة قالوا: جائز أن تختلع المرأة بأكثر مما يصير لها من الزوج في صداقها. هذا قول الأئمة الأربعة كلهم يستحبون أن لا يأخذ منها أكثر من أعطاها مما أعطاها، لكن لو أخذ منها أكثر مما أعطاها فما الحكم؟ أيضا يقولون جائز، لكن بعضهم يرى أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق كالإمام مالك، وبعضهم يكره ذلك كالإمام أحمد، وأما أبو حنيفة والشافعي فلا يرعان في ذلك شيئا، لكنهم من حيث الجواز الأئمة الأربعة متفقون على جوازه، لأنه كون الشيء يكره ما ليس معنى هذا أنه لا يجوز. قالوا: جائز أن تختلع المرأة، لكن هل يرضى الإنسان ولو قدر أن حصل له ذلك أن يأخذ أكثر مما أعطى؟ النفس لا ترتاح لذلك ولا تطمئن، حتى وإن أخذ فيبقى في نفسه شبهة وعدم ارتياح. فالإنسان دائما المسلم حقا يقتنع بماله ولا يريد أن يأخذ أكثر من حقه. نعم. تختلع المرأة بأكثر مما يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوز من قبلها وبمثله وبأقل منه. وقال قائلون: ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث ذلك. هذا الذين قالوا ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها حكي ذلك عن بعض التابعين كعطاء والزهري وطاووس وعمر بن شعيب، وحكي أيضا من الفقهاء عن الأوزاعي، هؤلاء يقولون لا يأخذ أكثر مما أعطاه، هذا حق الله فلا ينبغي أن يتجاوز حقه، لأنه لو أخذ أكثر يكون متعدي، والله تعالى يقول ولا تعتدوا، يعني ليس للإنسان أن يأخذ أكثر من حقه، فمن يأخذ أكثر من حقه يكون متعديا. لكن الجمهور استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى، يعني الآية عامة في ذلك، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فالآية أطلقت لا جناح لا إثم لا مأخذ فيما افتدت به، سواء كان هذا قليلا أو كثيرا. نعم. فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا، ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك، وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق. لا، هم الذين يقولون بأنه يجوز وهم الأئمة الأربعة استدلوا بعموم الآية، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فالآية أطلقت رفعت الجناح فيما افتدت به، سواء كان أقل مما أعطاها أو أكثر أو مساويا له. واستدلوا بقصة الربيع في زمن عثمان رضي الله عنه عندما خالعها زوجها أو اختلعت منه فإنه طلب حتى عقاص رأسها، أو لم يترك لها إلا عقاص رأسها، يعني أخذ ما عندها جميعا ورفعوا ذلك إلى عثمان فأقره. إذن هذا حصل. والذين قالوا لا يجوز له استدلوا بقصة أيضا جميلة، حديث ثابت بن قيس أنها عندما قال أتردين عليه حديقته، قالت نعم وزيادة. وهذه رواية جاءت في سنن الدارقطني، وذكر الدارقطني أنه حديث صحيح وزيادة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أما الزيادة فلا، أما الزيادة فلا. قالوا هذا حديث صحيح فلا ينبغي أن تزيد. ويعجبني قول الإمام مالك أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق. الإمام مالك أيها الإخوة كما ترون من أئمة السلف، من العلماء الأعلام، من الذين عونوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو شأن الأئمة كلهم جميعا، لكن للمناسبة هنا أقول ذلك. وهو الذي كان يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، هذا هو الإمام مالك، فيرى أن هذا ليس من مكارم الأخلاق. فهذا حقيقة ملحظ جميل وطيب جدا.